بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة إن شاء الله عندنا هناخد دايرة الرنين، وبعد كده إن شاء الله هننتقل للفيزياء الحديثة، بس هنجيبها من الآخر إن شاء الله. أولنا دايرة الرنين. أنا عايزك وأنت بتذاكر دايرة الرنين تقسمها لمجموعة أسئلة وإجابات. أول سؤال في دايرة الرنين: مما تتركب دايرة الرنين؟ تاني سؤال: ما هو الغرض منها؟ وبعدين وضح طريقة العمل. تتركب دايرة الرنين من إيه؟ وتاخد الكلام من نص كتاب الوزارة. تتركب من مكثف متغير السعة وملف يمكن التحكم في عدد لفاته. يبقى دايرة الرنين بتاعتنا مكثف متغير السعة وملف يمكن التحكم في عدد لفاته. طيب تاني حاجة، ايه هو الغرض منها؟ دايرة الرنين بتستخدم في دايرة الاستقبال اللاسلكي في دوائر او في الاستقبال محطات الإذاعة. طيب عندنا بعد كده كيفية العمل. انا عايز اشغل دايرة الرنين دي، هشوف ازاي بستقبل بيها المحطات. فاحنا لازم بداية هقول له انا هوصل الدايرة، ده اميتر حراري ودوت مصدر تيار متردد يمكن التحكم في تردده مع ثبات جهده. ركز في كلامي، مصدر تيار متردد يمكن التحكم في تردده مع ثبات ايه؟ جهده. وعندي ملف وعندي مكثف. طيب هعمل ايه بعد كده؟ خطوات العمل. انا دلوقتي عايز افهم يعني ايه دايرة الرنين بتشتغل ازاي. يا سيدي اول حاجة هقول له يتم توصيل الدائرة كما بالرسم. اتنين نقوم بتزويد التردد تدريجيا. طيب هنلاحظ ايه بقى؟ هنلاحظ انه واحد عند ممكن تتقال بطريقتين يا جماعة، ممكن تتقال عند فروق او عند وجود فرق كبير في التردد بين تردد المصدر والتردد الطبيعي للدايرة. وهنا هنقف شوية. يلا نفتكر الدايرة دي طالما فيها ملف وفيها مكثف، ملف ومكثف، يبقى احنا كان عندنا حاجة اخدناها المحاضرة اللي فاتت اسمها التردد الطبيعي للدايرة ديت. طيب فالمفروض ان هو يكون محسوب بالنسبة لنا، اللي هو التردد الطبيعي 1/2π جذر LC. طيب يبقى انا عارف ان في حاجة اسمها تردد طبيعي وحاسبه. طيب لما يكون بقى بيقول لي في فرق كبير في التردد بين تردد المصدر والتردد الطبيعي للدايرة، فرق كبير ده بقى يعني مين الأكبر؟ الاتنين ينفعوا. يعني ايه؟ يعني مثلا لو احنا عملنا علاقة ما بين شدة التيار وما بين التردد، وكان ده هو التردد اللي هو مساوي للتردد الطبيعي للدايرة، ماشي. وبعدين عند الترددات القليلة اللي هي أقل منه بكتير هيكون التيار قليل. طب وعند الترددات الأكبر منه بكتير برضه هيكون قليل. يعني هو عند وجود فرق كبير في التردد بين تردد المصدر والتردد الطبيعي للدايرة يكون التيار ضعيف. طب ليه بقى؟ واحدة واحدة. لما يكون التردد قليل قوي، انا عايز افكرك انه في حاجة عندنا هنا اللي هي الزد. لو كانت الدايرة دي ما فيهاش مقاومة اومية خالص، هيبقى الزد هنا عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن الفرق بين الاكس ال، او مقياس الفرق بين الاكس ال والاكس سي. ده لو كان ايه؟ مفيش مقاومة اومية في الدايرة. يعني هو ده طبعا حاجة عملية مش تنفع، انما بالحسابات. بالتالي الزد هتتوقف على الفرق بين الاكس ال والاكس سي، ماشي. طب لما يكون التردد قليل، انا عايز افكرك ان الاكس ال بتساوي 2π f l. طب والاكس سي 1/2π f c. طيب لما يكون التردد قليل قوي، الاكس سي كبيرة والاكس، خلينا نغير دي كده ونشتغل على الرسمة اخدناها المرة فاتت. عند الطرادات قليله، الاكس سي كبيره قوي والاكس ال صغيره، فالفرق كبير بين الاكس ال دي الاكس سي ودي الاكس ال عند الترددات القليله. تعرفين الاكس ال اهيت والاكس سي الكيرف بتاعها اهو. فلما يكون التردد قليل قيمه الاكس ال صغيره قوي، اكس سي كبيره قوي، الفرق كبير. فالفرق عشان هو كبير يبقى الزد كبيره، يبقى التيار ضعيف. طيب ماشي كمل. لما الخطوه التانيه بقى عند تزويد تردد المصدر تدريجيا، يعني خلينا احنا لو بدأنا من الترددات اللي هنا وهنمشيها واحده واحده، لما يكون التردد قليل قوي بيبقى اكس سي اكبر من اكس ال، وبالتالي زد كبيره، وبالتالي اي قليل. طب وكلما زاد التردد تدريجيا يحصل ايه يا جماعه؟ بيقل الفارق بين الاكس سي والاكس ال، تمام، وبالتالي بتقل الزد لحد اما اوصل للتردد. عند التردد دوت يكون تردد المصدر مساوي للتردد الطبيعي للدايره. هنا بقى يعني عمليا هيبقى الوضع عامل ازاي؟ والله لو نظريا لو ما فيش مقاومه اوميه تقدر تعتبر انه الزد هتبقى بالشكل ده، لانه الزد في اللحظه دي هتساوي صفر والتيار هيوصل ما لا نهايه. بس عمليا طبعا ما ينفعش ما يبقاش في مقاومه خالص. المقاومه بتبقى موجوده حتى في الاسلاك والملف بيبقى فيه مقاومه، وبالتالي ما بتوصلش الزد للصفر، بتبقى يعني فوق شويه. طيب المهم عشان نتكلم بس عن العلاقه بين التردد والتيار لان هو ده المهم هنا، فبنقول ايه؟ احنا ممكن نلخصها باسلوب كتاب الوزاره بثلاث طرق، وبعدين بطريقتنا احنا ممكن بخمس خطوات. طيب كتاب الوزاره بيقول ايه؟ بيقول ان هو عند لما يكون في فرق كبير بين تردد المصدر والتردد الطبيعي للدايره بيبقى التيار قليل. طيب كلما قل الفارق بين تردد المصدر وتردد الطبيعي للدايره يزداد التيار. طب واذا تساوى تردد المصدر مع التردد الطبيعي للدايره بيكون التيار اكبر ما يمكن، وبنسمي الحاله دي حاله رنين. وممكن اوصل للحاله دي بثلاث طرق، ممكن نقسمهم اتنين وبعدين نقسمهم ثلاثه. ازاي؟ انا عايز اولف ما بين تردد المصدر وتردد الدايره، يبقى يا اما اطوع ده او اطوع ده، يبقى ممكن الوصول لحاله الرنين اما بتغيير تردد المصدر او بتغيير التردد الطبيعي للدايره. طب والتردد الطبيعي للدايره اقدر اغيره ازاي؟ اما عن طريق التغيير لفات الملف او تغيير سعه المكثف. طيب ماشي. بعد كده بالطريقه بتاعتنا لو انت عايز تمشي بقى واحده واحده هتقول والله في الترددات القليله قوي بيبقى الاكس سي اكبر بكتير من الاكس ال والفرق كبير، فالزد تبقى كبيره فيكون اي تبقى قليله. طيب لما نزود التردد كمان شويه بيقل الفرق بين الاكس ال، لان الاكس سي هتقل والاكس ال هتزيد، فالفرق هيقل والزد هتقل، يبقى الاي هيزداد. طب لما توصل بالتردد بتردد المصدر لتردد الدايره الطبيعي فيبقى هنا الاكس ال بيساوي الاكس سي، يبقى الزد هتبقى في ادنى قيمه لها تبقى صفر لو ما فيش مقاومه اوميه، فيبقى التيار هنا اقصى ما يمكن. طيب كمل. لو زاد بقى تردد المصدر عن التردد الطبيعي للدايره بيحصل ايه؟ هيرجع بقى تاني يحصل فرق، بس هنا بقى مين اللي هتزيد؟ هتزيد هنا الاكس ال عن الاكس سي، وهيتسع الفرق تدريجيا مع زياده التردد فتزداد الزد مره تانيه. فعشان كده يا جماعه التيار بيكون بعكس الرسم دوت. لو هو احنا عندنا بنتكلم نظريا يبقى التيار لو هنرسمه هنرسمه كده بقى ان هو هيوصل هنا لما لا نهايه، ده لو ما فيش مقاومه اوميه. انما عمليا لا، بيبقى له نهايه لانه اصلا المقاومه عمرها ما هتبقى صفر. طيب ماشي. ونستنتج مما سبق انه اذا تعرضت الدائره لاكثر من مصدر في نفس الوقت فانها لن تسمح الا بتمرير تيار اكثر من مصدر متردد في نفس الوقت، هتسمح بتمرير المصدر اللي تردده مساوي لترددها. طيب ازاي بقى بتستخدم دائره الرنين في استقبال الموجات بتاعه الاذاعه؟ الصفحه الاخيره يا جماعه في الفصل دوت اللي احنا بنتناولها دي هي صفحه في منتهى الاهميه لانها لما الجزء الكبير. فطبعا انا عايز كل طالب يمسكها كده من كتاب الوزاره يقسمها ويخليها في صوره عناصر ويعملها 3 4 اسئله. يعني انا بقول ان السؤال الاولاني لو انت عايز تكتب ورايا اللي هو ايه، مما تتركب دائره الرنين، س2 ما هو الغرض منها، س3 وضح طريقه عمل دائره الرنين، تمام؟ وبعدين هكتبها لحد الاستنتاج. وبعد كده في عنوان تاني، عمل دائره الرنين في اجهزه الاستقبال او اللاسلكي، نحط له كيف. يبقى هنا سين الاخير، كيف تعمل دائره الرنين في اجهزه الاستقبال اللاسلكي. تعالوا نشوف. اول حاجه بقول له ان انا في الدايره دي بوصل مع الدايره هوائي، الهوائي دوت هيستقبل موجات الاذاعات المختلفه، دي اول خطوه، هيستقبل موجات الاذاعات المختلفه، ماشي. فيحصل ايه؟ فيتولد عده تيارات متردده بنفس تردد هذه الموجات، ماشي. يبقى اصبحت الدايره دلوقتي بتتعرض لعده مصادر متردده في ان واحد. فهقول له الخطوه اللي بعديها، تسمح الدايره فقط بمرور مين بقى؟ بمرور التيار الذي تردده مساوي لترددها الطبيعي. ماشي، يبقى انت كده اخترت محطه ليها تردد معين. هقول تاني، الخطوه الاولى ان انا الهوائي بتاعي بيستقبل ايه يا جماعه؟ بيستقبل موجات المحطات المختلفه وكل موجه بتردد معين، يبقى هو كده مستقبل كذا تردد في صوره موجات كهرومغناطيسيه. ماشي، فهيتولد فيه تيارات مترددة بنفس هذه الترددات. طيب الدايرة دي بقى هتستقبل ايه يا جماعة؟ هتستقبل التردد اللي مساوي لترددها الطبيعي، وبالتالي ده اللي هيمر فيها. طيب انا مش عاجبني التردد ده، انا عايز محطة تانية، اعمل ايه؟ عشان اختار محطة تانية بغير سعة المكثف، اغير سعة المكثف اللي هو زرار اختيار المحطات دوت، هو متوصل بمكثف وتغير السعة، بيغير مساحة سعة المكثف بطريقة ما سهلة وأنا قلتها المرة اللي فاتت، أغير مساحة سعة المكثف وبغير السي، وبالتالي بغير التردد الطبيعي للدايرة لحد ما أوصل لتردد المحطة اللي أنا عاوزها. طيب بعد كده بيحصل إيه؟ بعد لما استقبل دوت بقى بيدخل يمر على مراحل جوه جهاز الاستقبال، مراحل زي التقويم والتكبير، وبعدين بنتقي الموجات اللي هي خاصة بالصوت ودي اللي بتظهر في السماعة. الموضوع بسيط بالنسبة للجزء النظري اللي في الآخر دوت. طيب نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي الفيزياء الحديثة، هنبتديها من الآخر اللي هو الفصل الأخير اسمه علم الإلكترونيات. دلوقتي يا جماعة أنا لما بص للموبايل بتاعي ده جهاز إلكتروني، لما بص للآلة الحاسبة ده برضو جهاز إلكتروني، ساعة ديجيتال ده جهاز إلكتروني، الكمبيوتر جهاز إلكتروني. طب هو يعني إيه جهاز إلكتروني؟ جهاز إلكتروني يعني الجهاز لما بتعامل معاه اللي بينفذ كل تعليماتي هي الإلكترونات. طب العلم اللي بيخدم على الأجهزة دي اسمه علم الإلكترونيات، هو علم يرتكز على سلوك الإلكترون. طيب ماشي، إيه أهمية إن إحنا ندرس العلم ده في الوقت ده؟ والله أهمية ده إنه أصبح علم الإلكترونيات بيشغل الحيز ما بين الألعاب الإلكترونية إلى الحرب الإلكترونية. يعني إحنا في كل حياتنا لو تصورنا إن هما منعوا الأجهزة الإلكترونية، الحياة هتمشي ولا هتقف بالنسبة للعصر اللي إحنا عايشينه؟ لا، حاجات كتير قوي هتقف، لأن إحنا أصبحنا بنعتمد عليها اعتماد كبير قوي، والكتاب كاتب لك إن هو بنعتمد عليها من أول الألعاب الإلكترونية حتى الحرب الإلكترونية. طيب ماشي، فعشان كده لابد إن إحنا نعرف بعض المعلومات عن علم الإلكترونيات. المعلومات المطلوبة مننا، أول معلومة، يا ترى إيه هي المادة اللي إحنا بنصنع منها الأجزاء الأساسية في الأجهزة الإلكترونية؟ المادة دي من أشباه الموصلات وهي سيليكون أو جرمانيوم. المادة دي تاني من أشباه الموصلات وهي سيليكون أو جرمانيوم. طيب إحنا هندرس بقى كل التفاصيل بتاعة السيليكون دوت بالراحة كده، بس الأول هو يعني إيه أشباه موصلات؟ ممكن تقسيم المواد من حيث توصيلها للكهرباء إلى مواد جيدة التوصيل اللي هي تسمح بتمرير الكهرباء والحرارة بسهولة زي المعادن، ومواد عازلة لا تسمح بتمرير الحرارة والكهرباء بسهولة زي الخشب والبلاستيك، وهناك مواد مرحلة وسطية بين ده وبين ده تسمح بمرور التيار الكهربي ولكن بشروط خاصة. هنتعامل مع مين؟ مع السيليكون. طيب عشان اتعامل مع السيليكون، واحدة واحدة كده، انا عايز الاول كل طالب يحفظ الكام عنصر دول كده. في بعض العناصر هنحتاج لها في المسائل وفي الشغل بتاع الفصل دوت. انا عندي البورون 5، وبعدين الكربون 6، وبعدين النيتروجين 7. مهم بالنسبة لنا قوي ان احنا نعرف انه ده مجموعة تالتة عشان توزيعه 2 3، وده مجموعة رابعة، ودوت مجموعة 5، ده دورة تانية. طيب هنكتب برضو الدورة التالتة والرابعة والخامسة. أنا عندي لما أجي أنزل دورة كمان فأنا هزود مستوى، فالعدد الذري هيزيد 8. يعني يبقى هنا ألومنيوم 13، وبعدين هنا يبقى سيليكون 14، فوسفور 15، وبعدين هنزيد 18 كمان عشان ده مستوى تاني اهوت. عندنا حاجة اسمها الجاليوم ده 31، وبعدين جرمانيوم 32، وبعدين زرنيخ 33. طيب وبعدين عندنا هنزود 18 كمان الانديوم دوت 49، وبعدين قصدير، وبعدين انتيمون. الرصة دي تتحفظ لو سمحت عشان هتفرق معاك كتير. هو هيسألك وهو شغال، هتيجي سيرة الفوسفور، زرنيخ، انتيمون، لازم تبقى انت عارف ان هما دول مجموعة 5، السيليكون تبقى عارف انه مجموعة 4، والجرمانيوم كمان، البورون هيتقال اسمه في السكة فبقى عارف ان هو مجموعة 3 عشان ده هيفرق كتير في حل المسألة، الالومنيوم طبعا، والجاليوم برضو. فانا عايزك تبقى عارف العناصر دي على الاقل، كل عنصر بعدده الذري، وتعرف مكانه في الجدول الدوري لان ده هيفرق معانا جوه الشغل. طيب بدايتنا هنتعامل مع السيليكون بالتفصيل الممل، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السيليكون عايزين نعرف قصة حياته كلها. اولا ذرة السيليكون، السيليكون ده عدده الذري زي ما انت شايف 14. طب لما نيجي نرسم ذرته زي شغل اعدادية كده، بنرسم نواة ونرسم المستوى الاول، وبعدين نرسم المستوى الثاني، وبعدين المستوى الثالث. احنا وزعنا توزيع عادي جدا 2 8 4. طيب ماشي، بس ذرة السيليكون ممكن نختصر الرسمة بتاعتها، هنرسم بس الالكترونات اللي هي بتشترك معانا في الروابط اللي هي اسمها الكترونات التكافؤ، اللي هي الكترونات المستوى الخارجي اللي هم 4. طيب ماشي، اما الالكترونات الداخلية ديت اللي هم 2 8 دول ما بيشتركوش في الروابط، فاحنا هنضم القلب ده على بعضه ونرسم موجب 4 وهنرسم المستوى الخارجي بس. يبقى ده رسم مختصر لذرة السيليكون عشان لما اجي اعملها واعمل الروابط بتاعتها. طيب المرحلة التانية، احنا خلاص عرفنا شكل ذرة السيليكون. تاني حاجة، هي ذرة السيليكون يا جماعة بتعيش ازاي؟ يعني ايه بتعيش ازاي؟ هل ينفع ذرة السيليكون تعيش لوحدها؟ تعيش منفردة؟ لا. طب لا ليه؟ العناصر اللي تقدر تعيش منفردة هي العناصر اللي مستواها الخارجي مكتمل، زي عناصر الغازات الخاملة. انما السيليكون مستواه الخارجي فيه 4، هو عايز يخليهم 8. طب هيعمل ايه عشان يخليهم 8؟ لازم هو طبعا هيتعامل مع اخواته سيليكون زيه، فمش هينفع يديهم ولا ينفع ياخد منهم، فهيتشاركوا. طب هيتشاركوا ازاي بقى؟ كل ذرة سيليكون هتتشارك مع 4 ذرات سيليكون مجاورة ب4 روابط تساهمية أحادية وكده تبقى ذرة السيليكون الوسطى اللي احنا شايفينها ديت وصلت لحالة استقرار عندها كم مستوى؟ عندها كم الكترون في المستوى الخارجي؟ عندها 8، يبقى كده وصلت لحالة الاستقرار. طيب ماشي، هل بس الوسطانية اللي هتوصل اللي هتعمل كده ولا كله هيعمل كده؟ لا كله هيعمل كده. طب يبقى لما كل ذرات السيليكون هتعمل كده هيعملوا شكل هندسي مرتب، تمام، اسمه بلورة السيليكون، هنقوله بعد الفاصل. السلام عليكم. السلام عليكم، نكمل. احنا كنا بنقول ان بلورة السيليكون يا جماعة او ذرات السيليكون بتتعايش مع بعض، كل ذرة بتعمل 4 روابط تساهمية احادية، تمام، كلهم بيعملوا نفس الموضوع دوت، فهيعملوا مع بعض حاجة اسمها بلورة السيليكون. طيب ايه بقى شكل بلورة السيليكون دوت؟ تعالوا نشوف كده. هترسم على الاقل 9 ذرات لما تحب ترسم بلورة السيليكون، وتوضح ان كل ذرة بتعمل 4 روابط تساهمية احادية مع 4 ذرات مجاورة، وطبعا كل رابطة تساهمية احادية بتتكون من 2 الكترون لان كل ذرة بتساهم بالكترون، يبقى ده الشكل يا جماعة بتاع بلورة السيليكون، بلورة السيليكون النقية. طيب وبعدين المرحلة اللي بعدها، احنا كده يا دوبك عرفنا شكل ذرة السيليكون، عرفنا ازاي بترتبط، عرفنا يعني ايه بلورة السيليكون. طيب شغلنا اللي جاي بقى على البلورة ديت، بلورة السيليكون سلوكها ايه يا جماعة مع توصيل الكهرباء؟ اصل خد بالك انت بتقول لي انا بستخدم في الاجهزة الالكترونية اشباه موصلات، طب ليه؟ تعال نشوف تفاصيل اشباه الموصلات دي. ذرة السيليكون ايه سلوك، يعني لو حطينا عنوان كده للكلام اللي مكتوب هتلاقي احسن عنوان، سلوك بلورة السيليكون في توصيل الكهرباء. 1، ايه بقى اول حاجة؟ والله لو كانت عند 0 كلفن بتبقى عازلة تماما. طب ليه عازلة تماما؟ اصل عند 0 كلفن بتبقى كل الروابط زي ما انت شايف بالشكل ده كده سليمة تماما، وما عنديش ولا الكترون حر، ما فيش ولا الكترون حر فيها، فيبقى هنا عمرها ما هتوصل الكهرباء. طيب والشيء بالشيء يذكر، هو كان عندنا في المنهج وتشال، كان عندنا علم التبريد، كان علم التبريد بيناقش سلوك بعض الفلزات عند 0 كلفن، كان بيحصل لها حاجة اسمها توصيل فائق، لانه عند 0 كلفن بعض الفلزات زي الالومنيوم والبلاتين لما نبردها لهذه الدرجة المقاومة بتاعتها بتنهار تماما ويمر التيار بها بلا اي احتكاك. طيب يبقى انا كنت ممكن اقول لك قارن، بس ده اتشال، بس برضو عشان لمعلوماتنا احنا، قارن بين الالومنيوم والسيليكون عند 0 كلفن، اقول له والله الالومنيوم بيكون فائق التوصيل لانه مقاومته بتنهار عند الدرجة ديت، اما السيليكون بيكون عازل تماما، عازل تماما لانه كل الروابط سليمة وما فيش اي الكترون حر. بس احنا قلنا دي لان دي بتبين فرق كبير في سلوك شبه الموصل والموصل. طيب ماشي، يبقى دي اول معلومة. تاني معلومة، لو انت اديت شوية طاقة بقى للبلورة دي هيحصل ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت اديت شوية طاقة للبلورة ديت هتنكسر بعض الروابط وتتحرر بعض الالكترونات. ماشي، طب الالكترونات اللي اتحررت دي هتترك مكانها فجوة موجبة. طيب وبعدين الذرة اللي فقدت الكترون لن نسميها ايون موجب كالعادة، هو المفروض احنا عارفين ذرة فقدت الكترون بتتسمى ايون موجب، انما هنا مش هيحصل، مش هنسميها ايون موجب. ليه؟ لأنها سرعان ما تقتنص غيره، وكأنها خايفة إنها تفضل كده لحسن تقع من البلورة، لأنها بقى وكأنها مربوطة على 4 عمدان اهوت. طيب تقوم عاملة إيه؟ تقتنص غيره من أي رابطة مجاورة، هي مش هتفكر مين اللي سرق منها، هي على طول هتقوم ناتشة غيره من هنا مثلا، تقوم جايبة الإلكترون حطاها هنا ومكملة الرابطة بتاعتها مرة تانية، والفجوة تبقى جات هنا. يبقى دلوقتي لن نسمي الذرة التي فقدت إلكترون أيونا موجبا، لأنها سرعان ما تقتنص غيره من أي رابطة مجاورة أو من أي إلكترون حر آخر، وتلتئم الرابطة منتجة طاقة. خدوا بالكم، كسر الرابطة وحررنا إلكترون من الذرة عملية محتاجة طاقة عشان تحرر إلكترون، طب رجوع إلكترون للذرة ينتج طاقة. يبقى خلينا بس نحطها في الحسابات كده عشان هنحتاج لها بعد شوية، أن كسر الرابطة يحتاج طاقة بينما التئام الرابطة ينتج طاقة. طيب في ملحوظة مهمة جدا جدا في الحتة دي، إيه هي؟ إنك هتقول لي إن الإلكترون تحرك في عكس اتجاه الفجوة، ماشي أنا مش شايفها مهمة يا أستاذ، لا دي في غاية الأهمية. إن الفجوة اتحركت كده والإلكترون جه كده، يعني الفجوة عندها إمكانية الحركة، يبقى أنا عندي جوه شبه الموصل حاجتين بيتحركوا، مين ومين؟ إلكترونات وفجوات. يعني جوه شبه الموصل في حاجتين بيتحركوا، اللي هم مين ومين يا إخوانا؟ الإلكترونات والفجوات. طيب ماشي، إيه المهم في ده؟ دي حاجة مهمة جدا. هناك فرق كبير قوي بقى هنا لازم ناخد بالنا منه، إنه في المعادن في حاجة واحدة بس اللي بتتحرك، اللي هي إيه بقى؟ المعدن. مكتوب في أول الفيزياء الحديثة كده إنه يحتوي المعدن على أيونات موجبة وإلكترونات حرة تتجول داخل المعدن. ماشي، نقف هنا شوية. جوه المعدن الذرة اللي بتفقد إلكترون خلاص بقت أيون موجب، واللي عنده إمكانية الحركة هو الإلكترونات الحرة فقط، ويتم توصيل الكهرباء في المعدن عن طريق الإلكترونات فقط. أما في أشباه الموصلات لا، عندك بقى حاجتين بيتحركوا يا أستاذ. معلش عايز أرجع تاني كده، هو الأيون الموجب في المعدن ما بيتحركش؟ لا ما بيتحركش. ما بيساهمش في توصيل الكهرباء؟ لا، بيتم توصيل الكهرباء في المعدن عن طريق مين يا اخوانا؟ عن طريق الالكترونات الحره فقط. انما في شبه الموصل مين بيتحرك ومين بيتحرك؟ الالكترونات بتتحرك والفجوات بتتحرك. يعني انت ملخص الكلام عايزك تاخد بالك انه في المعدن عندك الكترونات بس بتتحرك، انما هنا عندك ايه وايه بقى؟ الكترونات وفجوات الاثنين بيتحركوا. ده فارق مهم جدا، وانا عايز كل طالب كمان بعد ما يخلص قرايه الفصل يقرا الكلام اللي في اخر فصل، هو التلخيص، الصفحه اللي مكتوبه ملخص الفصل. طيب عشان بقى فيها ساعات معلومات زياده وموجوده في الفصل الاول في الحديثه معلومات زياده مش موجوده في الفصل، وفي الفصل الاخير كمان بيرتب الافكار تاني، فلو سمحتوا ما تنسوش قرايه الحته دي. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا بنقول دلوقتي هي عند صفر كلفن ما بتوصلش، طيب اديتها شويه طاقه يحصل ايه؟ اديتها شويه طاقه تتكسر بعض الروابط، ماشي، وتتحرر بعض الالكترونات، ها تاركة مكانها فجوات موجبة. طيب مش الذرة، مش الإلكترون ده اتحرر من ذرة؟ طيب لا نسمي الذرة التي فقدت إلكترون أيونا موجبا، لأنها سرعان ما تقتنص غيره من أي ذرة، من أي رابطة مجاورة أو من أي إلكترون حر. طيب وده معناه قلنا إنه عندي جوه هنا البلورة في فجوات بتتحرك وفي إلكترونات بتتحرك، الإلكترونات بتتحرك حركة عشوائية والفجوات حركة عشوائية، بس حركة الفجوات عكس اتجاه حركة الإلكترونات، والاتنين بيساهموا في عملية توصيل الكهرباء. طيب لو زودت الحرارة كمان يحصل ايه؟ المرحلة الثالثة بقى، والله يزداد كسر الروابط، ماشي، ويزداد تركيز الإلكترونات كما يزداد تركيز الفجوات، لأن هما المفروض طالما البلورة نقية الاتنين قد بعض. وهنا بقى عايز ابتدي كتابة حاجة، انه انا لو سخنت شويه او زودت الحراره قلنا كسر الروابط هيزداد، وبالتالي تركيز الالكترونات هيزداد، وهيزداد مع تركيز الفجوات. طبعا الالكترونات نيجاتيف الفجوات بوزيتيف، عشان كده الرموز دي مختارين لهم، الان بتساوي البي طالما البلوره نقيه، وكمان بنسميهم رمز تاني اسمه الان اي. طيب بالراحه كده، يبقى ده اسمه تركيز الالكترونات، ده تركيز الفجوات، ده تركيز الالكترونات او الفجوات في البلورة النقية. طيب نلاحظ طبعا انه بمنتهى السهولة ناخد بالنا انه ضرب الان في البي بيساوي ان اي تربيع. ونقف هنا شويتين كده ونقول لنفسنا انه حاصل ضرب تركيز الالكترونات في تركيز الفجوات بيساوي مقدار ثابت اللي هو مربع تركيز الالكترونات او الفجوات في السيليكون النقي. طبعا انت لو انت ما كنتش ذاكرت الفصل قبل كده انت بتقول الكلام منطقي، ما فيش داعي انه يتقال. لا، مهم ليه؟ لان احنا بعد شويه هنضيف شوائب، فتركيز الالكترونات ممكن يزيد عن الفجوات لاضافه شوائب معينه من العنصر الخماسي، وممكن تركيز الفجوات هو اللي يزيد. بس لو ده زاد او ده زاد بيفضلوا محافظين على العلاقه دي، يعني بيظل حاصل ضربهم ثابت. مثال بالارقام عشان تفهمني، يعني مثلا لو ده 10 اس 5 وده 10 اس 5 الضربيه 10 اس 10، طب انت زودت شوائب فخليت لك ده بقى 10 اس 7، ده هيبقى 10 اس 3 عشان الضربيه تبقى برضو 10 اس 10. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ده اسمه ايه اخوانا؟ ده اسمه قانون فعل الكتله. بيقول انه او النص بتاعه بقى حاصل ضرب تركيز الالكترونات في تركيز الفجوات بيساوي مقدار ثابت اللي هو مربع تركيز الالكترونات او الفجوات في السيليكون النقي، بحيث او حيث انه عند اضافه شوائب اذا زاد تركيز الالكترونات يقل تركيز الفجوات، او اذا زاد تركيز الفجوات يقل تركيز الالكترونات. طيب ماشي، وبعدين لو انت وقفت التسخين وصلنا لمرحله فيها ثبات في درجه الحراره، لو الحراره ثبتت خلاص تتوقع ايه حال البلوره؟ يا سيدي عند ثبات الحراره يحدث ما يلي: يحدث اتزان ديناميكي. يعني البلوره يعني ايه اتزان ديناميكي؟ البلوره المتزنه حراريا يعني كميه الطاقه الحراريه اللي جايه في الثانيه بتساوي كميه الحراره اللي ناتجه منها في الثانيه، فعشان كده هي درجتها ثابته. طيب هي كميه الحراره اللي جايه لها بنعمل بيها ايه؟ بنكسر الروابط. طب وكميه الحراره اللي بتخرج منها في الثانيه بتبقى ناتجه عن ايه؟ عن التئام الروابط. الله، يبقى معنى كده ان معدل كسر الروابط بيساوي معدل التئام الروابط، يعني عدد الروابط المنكسره في الثانيه بيساوي عدد الروابط الملتئمه في الثانيه، وبالتالي يظل تركيز الالكترونات والفجوات تركيزا ثابتا عند ثبات درجه الحراره. يعني ممكن اقول العنصر الرابع دوت اللي هو ايه؟ عند ثبات درجة حرارة البلورة يحصل ايه؟ يحدث بها حالة من حالات الاتزان الديناميكي اسمها اتزان حراري، ويكون فيها معدل كسر الرابط يساوي معدل التئام الرابط، اي ان عدد الروابط المنكسرة في الثانية بيساوي عدد الروابط الملتئمة في الثانية، فيكون تركيز الالكترونات والفجوات تركيزا ثابتا. فنفهم من كده ان لكل درجة حرارة معينة تركيز ثابت، تاني لكل درجة حرارة معينة تركيز ايه اخوانا؟ تركيز ثابت خاص بها. طيب وبعدين بعد اللي احنا قلناه، احنا فهمنا ملخص اللي احنا قلناه عن بلوره السيليكون، ان هي والله اذا انت زودت درجه حرارتها التوصيليه هتزيد. طب هل هنعتمد على الطريقه ديت في الاجهزه الالكترونيه ولا هنخترع طريقه تانية؟ الطريقه دي مش كويسه لان هي ممكن عند درجات حراره عاليه الروابط كتير تتكسر، فالكيان الهندسي للبلوره او الشبكه البلوريه هتتهدم، فلازم نلجأ لطريقة تانية لتزويد التوصيلية غير طريقة التسخين. الطريقة التانية اسمها التطعيم. طريقة التطعيم لزيادة التوصيلية هي الطريقة الفعالة او اللي احنا بنشتغل بيها على طول. اللي هي هعمل ايه؟ اول حاجة انا عايزك بس تعرف ان التطعيم ده يعني هنشيل حاجة ونحط حاجة مكانها، يعني خشب مطعم بنحاس، اشيل حتة خشب في شكل مثلا وردة واحط مكانها حتة نحاس، يبقى أنا كده طعمت الخشب بالنحاس. طيب التطعيم عندي فرقة كورة مثلا طعمتها بأربع لاعبين، فأنا لما أجيب لعيبة جداد هحطهم مكان ناس موجودين. طيب ده عشان أنا من وجهة نظري إن الحاجات دي هتزود الكفاءة بتاعت الفرقة. هنا نفس الموضوع بالظبط، أنا لما هطعم السيليكون بمجموعة من الذرات لعنصر غير السيليكون بقى اكيد هيزود كفاءة البلورة في عملية التوصيل. طيب العملية دي اسمها عملية التطعيم، وهي اضافة شوائب من عناصر اخرى لبلورة السيليكون. طيب زي ايه بقى العناصر دي؟ هنبص للجدول الصغير اللي احنا عاملينه على جنب دوت. احنا عندنا اختيارين، ممكن تختار عناصر من المجموعة الخمسة اللي هم دول، ممكن تزود او تحط فوسفور او زرنيخ او انتيمون مكان ذره السيليكون، يعني نشيل السيليكونيه دي كده ونحط مكانها فوسفور، تمام، او نحط عنصر ثلاثي زي البورون او الالومنيوم او الجاليوم مكان السيليكون، الومنيوم مثلا. طيب نفهم بقى ايه فايدة اضافة الفوسفور او اضافة الالومنيوم للبلورة. صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. الفوسفور عنده في المستوى الخارجي 5 الكترونات، فهيحاول هو طبعا عايش في العمارة بتاعت السيليكون، في الكيان الهندسي بتاع السيليكون. طب هيعمل ايه؟ هيحاول او هتحاول ذرة الفوسفور ان تقوم بما كانت تقوم به ذرة السيليكون، فهتعمل 4 روابط ويتبقى لديها الكترون بلا رابط تفقده باقل قدر من الطاقة، ويضاف الى رصيد البلورة من الالكترونات، وهي هتتحول طبعا لايون موجب. طيب ماشي، انا استفدت ايه كده؟ تركيز الالكترونات زاد، وده هيساعدني في التوصيل، بس كده هو بقى ازيد من الفجوات. طب هل ده معناه انه البلورة دلوقتي ما اصبحتش متعادلة كهربيا ولا ما زالت متعادلة كهربيا؟ بالمنطق السريع ما زالت متعادلة كهربيا، لان كل الكترون زاد امامه ايون موجب. طيب بمنطق تاني، انت اضفت سيليكون او عندك سيليكون متعادل اضفت له فوسفور متعادل، فالمحصلة لابد ان تظل البلورة متعادلة. بمنطق تالت بالارقام، نفرض ان احنا كان عندنا في السيليكون مثلا 1000 الكترون و1000 فجوة، ماشي، اضفنا فوسفور ام ادينا 2000 ايون موجب و2000 الكترون مثلا، فيبقى معانا كل السالبين 3000، 2000 الكترون جديد و1000 قديم. طيب والموجبين 3000، 1000 فجوة، 1000 فجوة و2000 ايون موجب. طب بنكتبها بلغة تالتة بالكتابة بقى، هيبقى عندنا هنا ايه الوضع؟ هيبقى عندنا تركيز الشحنات السالبة بيساوي تركيز الشحنات الموجبة، بس الموجبة تنقسم الى فجوات وشوائب معطية، ان دونرز، يعني ده تركيز الشوائب المعطية او الايونات الموجبة. طيب ماشي، ولكن انا عايز اسألك بالراحة، هو مين فيهم يحمل شحنة؟ تقول لي التلاتة يحملوا شحنة، ده سالب، ده موجب، ده موجب، ماشي. طب مين فيهم بقى بيوصل كهرباء؟ الالكترونات توصل. طب الفجوات توصل، ودي لا. طيب ماشي، احنا متعادلين كهربيا، السالب قد الموجب، ماشي، بس اللي بيوصلوا السالبين تركيزهم اكبر من الموصلين الموجبين، فعشان كده البلورة دي هتاخد لقب بقى ايه؟ نيجاتيف. طيب بلورة من النوع السالب. طيب ماشي، انا استفدت ايه بقى لما حطيت الالومنيوم؟ للاسف الوقت خلص، واحنا ان شاء الله انا هسيب السبورة زي ما هي كده وهكمل عليها ان شاء الله للمحاضرة اللي جاية. نستودعكم الله، والسلام عليكم.